أنعم علينا بنعمة الإيمان فحيينا، فلما أصبحنا أحياء له أن ينادينا ليكلفنا. فها هو ذا تعالى ينادينا بعنوان الإيمان، لأن المؤمنين أحياء يستطيعون أن ينهضوا بالتكاليف، يقدرون على أن يعطوا، على أن يأخذوا، على أن يصمتوا، على أن ينطقوا، لوجود الحياة الكاملة عندهم. أما الكفار أموات، الميت إذا ناديته أجاب، إذا طلبت إليه أعطى، إذا أمرته فعل، لا، ميت. هذا سر النداء بعنوان الإيمان، فلا ننسى. يا أيها الذين آمنوا، الجواب لبيك اللهم لبيك، لسان حالنا ولسان قالنا لبيك اللهم لبيك، مر نطع، اطلب نعطي، لا بد من وجود هذا الاستعداد. حتى ولو كنت عاجزا حاول أن تنهض. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى إذا نكحتم المؤمنات؟ أي إذا تزوجتم بهن، ليس معناه وطأتموهن، العقد ما أطلق لفظ النكاح في القرآن إلا وأريد به الزواج، وما أريد به الوطأ إلا في آية واحدة. كل ما ورد في لفظ النكاح في القرآن المراد به العقد والزواج، ولم يرد بمعنى الوطأ إلا في آية واحدة غابت عن ذهني لعلها تحضرون. والشاهد في قولي إذا نكحتم المؤمنات ليس معناه جامعتمهن، إذا عقدتم عليهن عقدة النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، إذن فهل ننكح غيرهن من المشركات والكافرات؟ لا، ممنوع، حرام أن يتزوج المؤمن الحي ميت كافر مشرك. ماذا تفعل بميت يا عبد الله؟ أو شككتم في موتها؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كيف يتزوج الحي ميت؟ ماذا يصنع بها؟ جيفة، ومن غضب يدخلها في رحمة الله، ينفخ فيها روح الإيمان، إذا آمنت حيت وطهرت. أما وهي مشركة كافرة كيف يتزوجها عبد الله الحي المؤمن؟ هو سينزل السماء ويتنزل دركات الأرض. المؤمنات من آمن بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. إذا نكحتم المؤمنات، قرأ نافع المؤمنات بالتخفيف، بدل المؤمنين والمؤمنات في نوع من الشدة تسهل الهمزة المؤمنين والمؤمنات. وثبت عند بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالتخفيف في مثل الأولى لولا لإيمان بدل الإيمان لإيمان الآخرة بعد الآخرة. وهذه قراءة أهل المدينة ورثوها عمن إذن؟ هذه قراءة نابع إمام المدينة. فمن باب التسهيل والتيسير هو هذا. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذه تقوي. ما خير بين أمرين إلا اختار أسهلهما. فلهذا لا بأس أن نقرأ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في سراح قبيح وسراح جميل وإلا لا؟ السراح القبيح عندما يطلقها وتذهب إلى أهلها يقول رمصة عمشة عافنة كذا سيئة لذا طلقناها، حرام. هذا سراح قبيح، يجب أن يسرع سراحا جميلا حسنا صالحا، لا ينهش عرضها ويمزقه بلسانه لأنه طلقها. قلت لكم لو جاءك من يسأل عن مطلقتك اذكرها بخير. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما معنى من قبل أن تمسوهن؟ يعني يمس بيده. هنا كناية عن الوطأ عن الجماع. القرآن كلام الرحمن، لن تستطيع الإنس والجن على أن يأتوا بصورة مثله. القرآن تقرأه البكر في خدرها أمام أبيها ولا تستحي، ما في كلام يدل على الغريزة الجنسية بشعا. لا إله إلا الله. تقرأ أنت أمام أمك أو أنت وأمك ما تحجل ولا تستحي، ما في كلمة تستدعي الحياء. فلاحظ كيف عبر عن الوطي بالمسيس. من قبل أن تمسون بأيديكم، لكن المراد الجماع بلا خلاف. ولهذا أتباع القرآن وأهل القرآن وقارئ القرآن تتحدث معه 40 سنة ما يلفظ بلفظ السوء ولا ينطق بفاحشة، كلها كنايات وعبارات لطيفة ظريفة لا تخدش في عرض الإنسان ولا تمس كرامته. ألسنة طيبة وقلوب طاهرة. أهل القرآن الذين يجتمعون عليه اجتماعكم هذا لدراسته لا ليقرؤوه على الموتى بأجرة. نعيد الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قوله فما لكم ليس لكم عليهم من عدة، إذا طلقتها قبل أن تجامعها وذهبت الآلية لا تقول إياك أن تتزوجي، لا بد أن تتربصي على الأقل 3 أشهر، لا حق لك. التي تلزمها بالتربص والانتظار 3 أشهر أو 3 أطهار حيض هي التي طلقتها بعد الجماع طلاقا رجعيا. أما هذه لما تعتد؟ رحمها خالية ما فيها جنين، إذ ما وصل إليها ماء الفحل، فمن يشك إذن؟ لما تبقى محبوسة من أجلك؟ خليها تتزوج من الغد. فما لكم عليهن من عدة واجبة أو مندوبة تعتدونها وتحسبونها، لا حق لك. طلقتها قبل المسيس تستطيع من الغد تتزوج وأنت تبكي أو تضحك، أنت الذي طلقت. فبناء على ذلك هذه الفاء فمتعوهن. إذن ما معنى متعوهن؟ بشيء يتمتعن به، لباس فاخر، نقود كثيرة، بغلة تركبها، خادمة تخدمها، سيارة تركبها، فيلا تنزل بها، متعها بحسب ساعتك وقدرتك. فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالفقير ماذا يعطيها؟ يعطيها ثوب، والله ما يحصل على ثوب، أو ملاءة قديمة يشتريها. والذي عنده أموال ما يعطيها 1000 ريال، عيب، هذا نقص، على الأقل 50,000 ريال ما دام عنده. أو يستأجر لها فيلا 5 سنوات وهي ساكنة، هذه أخته وإلا لا؟ والله لا، أخته مؤمنة مثله، وما رغب فيها وعزف عنها وما أرادها بعد أن شوه سمعتها وأنه خطبها وعقد عليها وبعد تخلى عنها، هذا يؤذيها. فلهذا العليم الحليم أوجب المتعة من باب سد هذه الثغرة حتى ما تبقى المؤمنة في كرب، وحتى أيضا ما يبقى جماعته كل يوم يزوج ويطلق، كل أسبوع يتزوج ويطلق قبل المسيس، لما يعرف أن وراءه متعة واجبة يخاف. فمتعوهن وسرحوهن. ما معنى سرحوهن؟ السراح لمن كان محبوسا أطلقه سرحه، كان مكبوتا مضيقا عليه في الغرفة أخرج، سرح سراحا جميلا لا يطعم فيها ولا يذكرها بسوء أبدا، ولا يقول دميمة ولا يقول حمقى ولا يقول طويلة ولا قصيرة، يذكرها بخير لأنها أمة ربي، تعرفون ولا؟ إنها أمة ربك يا قاموس، خادمة مولاك، ما تحترم إذا لا تحترم سيدها، وهو الواقع. الذي لا يحترم ولدك يحترمك أنت؟ ما هو معقول. فالذي لا يحترم خادمة الله ما يحترم سيدها الله. نعيد الآية مرة أخيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. انتبه، لا تقول اذهب إلى أهلك وسأمتعك في المستقبل. لا، ما ينبغي. متعها أولا وأدخل عليها الفرح والسرور واملا حقيبتها بالثياب والنقود، ثم خذها إلى بيت أهلها. وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب، ولكن يلاحظ هذا. فمتعوهن أولا وإلا لا، وسرحوهن بعد ذلك سراحا جميلا. إذن فمل لها السيارة بالأمتعة، وقل السائق وصلها إلى بيت أهلها. إذن متعها قبل أن تصل إلى أهلها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما إذا بعثت بها إلى أهلها وهي غضبانة مريضة، ثم بعثت لها ما ترضى، ما ينشرح صدرها، وهي في بيتك قبل أن تفارقها، أنعم عليها وأكرمها وسامحيني يا بني يا أختي ومع السلامة. هل يفعل المسلمون هذا اليوم؟ لما؟ لأنهم جاهلون. في علة غير هذه؟ والله ما هي إلا هي. الآن لو يريد أحدكم أن يطلق سوف يتأثر بهذه الآية ويعمل بمقتضاها. عالم، والذي ما سمع ولا فهم كيف تلزمه بما لا يعلم؟ ما العلة الكبرى لهبوطنا وسقوطنا هي أننا جهلنا الطريق إلى الله، ما عرفنا. هذه الآية الكريمة معاشر المؤمنين شرحها كالتالي، وقد فهمتموها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، أي تزوجتم بالمؤمنات، لأنه لا يجوز التزوج بالمشركة الكافرة وإن كانت ابن أو بنت كذا، ما دامت كافرة مشركة فلا. يبقى الكتابية من يهودية أو نصرانية تجمعنا بها جامعة الإمام بلقاء الله يوم القيامة، جامعة الإمام برسل الأديان الإلهية. هذه أذن الله للمؤمنين أن يتزوجوها في حدود ومع ملاحظات وشروط. وقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ما هي كيفية الطلاق التي عرفنا؟ ما هي؟ أنت طالق طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث بالثلاث، لا لا، هذا كله حرام وباطل، ما هو دين الله. الطلاق الذي عرفتم، من يشرح لنا عمليا؟ قم يا قاموس، سبقك بها عكاشة، أبشر. تعزم اثنين زي الشيخ أبو بكر، واحد فاضل، تقدم لهم الشاي والقهوة وتقول لهم اشهدوا هذه المؤمنة والمؤمنة. سمعتم؟ من أراد أن يطلق امرأته أولا يحاول جهده في إزالة أسباب هذا الطلاق، لأنه ما أذن فيه إلا لأنه حصل فيه ضرر إما للزوج أو للزوجة، والله لا يرضى بضرر عبده ولا أمته. فالمؤمن إذا رأى أن هذه المؤمنة إذا بقيت معه تضررت، لحقتها أضرار أتعاب لم تسعد معي، يبحث عن طلاقها. أو نفسه مع هذه المؤمنة لا يبرح، يتأذى متضررا متألما طول عمره، ما يرضى الله بهذا، رفع الضرر واجب. فلما تنتهي قدرته في الإصلاح ما وجد إلا الطلاق، يستدعي كما قال القاموس اثنين من الصالحين ويقدم لهم شرابا ويجلسون في البيت، ثم يقول فلانة أو أم فلان أنت طالق والزمي بيتك، اشهدوا يا فلان وفلان، هذا هو الطلاق. عسى الله أن نسمع في يوم الأيام أن فلان طلق على هذه السنة، ممكن؟ أو ندرس ولا نعمل، يجوز ولا ما يجوز؟ ينبغي أن نري الله عز وجل أننا علمنا عنه وعملنا بما علمنا، لا نتعلم فقط للعلم. أطلب العلم للعلم كلام باطل، أطلب العلم للعمل. إن شاء الله لأن حمقى مثلي ومثل أمي، لو كانت ذات بصيرة لو حضرت هذا الدرس وعرفت ما عرفنا والله ما تخرج. لو يأتيها أبوها وأخوها بسيارة قومي، لا حرام علي أنا أجلس في بيتي، جاهلة. عدنا من حيث بدأنا وإلا لا؟ لأن الله يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أيضا إلا أن يأتين بفاحش مبين، لأنها في فترة ممكن أن يرجع الزوج إليها أو هي ترغب في الرجوع. تقدم هذا يا بني، هذا لأنها جاهلة. ومع الشرح الكريم قال لأن قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي بالجماع إذا لم يولج رأس ذكر في فرجها ما تم الجماع، إلا أن الاحتياط إذا أرسلت الستائر وأغلقت الأبواب ما صدقك يا قاموس، نصدقه ما نصدقه، بشر قد يقول والله ما مسسته، لا، ما دمت أغلقت الباب وخلوت بها وتم ما نصدقك. تبهتم هذه ولا لا؟ من قبل أن تمسون أي بالجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي ليس عليكم واجب العدة، لأن العدة من أجل براءة الرحم وخلوه من الجنين وغير المدخول بها، نعم، رحمها بريئة نقية نظيفة. من أين يتكون الجنين؟ أليس من ماء الرجل؟ ما وصل إليها بريئة يتم، نعم، فلا معنى إذن للعدة. أين فمتعون أي المطلقات، السطر الرابع، قال وغير المدخول بها رحمها بريئة فلا معنى إذن للعدة، لذا أبطلها الحق عز وجل. فما لكم عليهن من عدة، من أبطل العدة هنا؟ الله جل جلاله. بقوله أبطلها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحسبونها، وقوله تعالى فمتعوهن أي المطلقات قبل الخلوة والمسيس. ذكرنا الخلوة وإلا لا؟ إذا خلا بها أغلق الباب وهو وإياها فقط، أو ما فيه باب، في ستائر في خيمة أرسلت الستائر، كذلك يعتبر جامعة. انتبهتم لهذه؟ إذ قد يدعي مدعي يقول لا أنا بيت معها ولكن ما مسجتها، من يصدقه؟ ينزل القرآن لقد صدق فلان، ما انتهى. فلهذا الخلوة تعتبر مسيسا إذا خلا بها في غرفة واحدة أو خيمة واحدة. إذا كان الباب مفتوح لا، ولو يبقى عام كامل على شرط الباب أغلق أو الستائر أرسلت وأطلقت. قال وقوله تعالى فمتعون أي المطلقات قبل الخلوة والمسيس، ومعنى متعون أعطوهن شيئا يتمتعن به كلباس أو مال أو مركوب أو غير ذلك. وهذه المتعة واجبة، لما؟ لأن هذه المطلقة ليس لها مهر، إذ لو كان لها مهر يتغير الحكم، لها نصفه ونصفه للزوج ترده عليه. وهذا جاء في آية البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا سمى لها المهر أو أخذته وقبل الدخول قبل المسيس طلقها، هنا المهر بينهما نصفان، لها النصف وله النصف. إذا ما دفع بعد مؤجل يدفع النصف، إذا دفع ترد عليه النصف إلا أن يعفو أحدهما. أظن الفحل أولى بالعفو، وإلى الفحل الله ما عين، قال وأن تعفو أفضل. من هو ليتبرع ويعفو؟ عندنا لطيفة خذوها، إذا كانت هي الراغبة في الطلاق، انتبهتم؟ هي التي راغبت في أن تطلق، هنا لأن تعفو وترد النصف أولى لها، لأنه أوذي، هي التي رفضت. وإن كان هو الذي قيل له إنها كذا وكذا وعدل عنها واقف في غيرها، هذا الذي ينبغي أن يعفو عن النصف ويعطيها النصف. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ إذا كان الطلاق سببه الرجل هو الذي ما رغب، أرى من الكرامة من المروءة من الفحولة من الرجولة أن يتنازل لها على نصف المال ويدعو لها، لأنه هو الذي ما رغب فيها وإلا لا؟ وإذا كانت هي التي ما رغبت وقالت طلقوني لوجه الله ما نريد، انتبهتم؟ ورحمها وطلقها، أليس من الخير أن تعطيه المهر كاملا حتى يتزوج غيرها؟ وهكذا يقول تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وهو الزوج، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، نحن إذا تطلقنا يبقى العداء إلى 40 سنة، موجود هذا ولا لا؟ إذا طلق رجل وتطلقت المرأة لا ولا ولا صفا ولا ودا، كأنهم غير مؤمنين. ما سبب هذا؟ ما عرفوا الله، الجهل، ما سمعوا هذه الآية ولا قرأوها. ولا تنسوا الفضل بينكم، قال الشارح ومعنى متعوهن أعطوهن شيئا يتمتعن به كلباس أو مال أو مركوب أو غير ذلك. وهذه المتعة واجبة لأن هذه المطلقة ليس لها مهر، لأنه لم يسم لها عند العقد مهرا، أما لو سمى لها مهرا فإن لها نصفه إلا أن تعفو وتتنازل عنه برضا نفسها. وقوله تعالى وسرحون صراحا جميلا بأن لا تذكروهن بسوء ولا تتعرضوا لهن بأذى قولا أو عملا. ممكن إن شاء الله نأخذ بهذا، إن شاء الله لا تطلقون، ولكن إن حصل طلاق اذكروا هذه الآية. إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ ها؟ أنا؟ لا، المربي الذي يجلس في جامع القرية أو جامع الحي مجلسي هذا معكم ويأخذ يعلم القرآن والسنة، هذا المربي. أو الذي يجلس في بيته ويجمع أمه وأولاده وامرأته ليلة آية وليلة حديث، هذا عندنا توجيهات له يأخذ بها. ما هي؟ أولا اقرأ الآية ورتلها، والمستمعون أمامك يرتلونها سرا في أنفسهم حتى تحفظ كما فعلنا، هذا توجيه إرشاد وإلا للمربي. ثانيا يا مربي اقرأ الشرح قراءة جيدة ووضح ما يحتاج إلى توضيح كما فعلنا. ثالثا هذا لنا الآن جميعا، ثالثا ذكرهم بأن المطلقة بعد البناء لها المهر كامل. المطلقة بعد البناء بعد المسيس بعد الجماع لها المهر كامل، ولو كان قنطارا من الذهب، لا نصف ولا ثلث ولا ربع، لها المهر كامل. وأن المطلقة قبل البناء ينظر في أمرها، فإن كان قد سمى لها مهرا أو دفع لها فإن لها منه النصف، وإن لم يسم لها مهر فإنها تمتع فقط. ما معنى تمتع؟ يعطيها مالا تتمتع به من أي نوع من أنواع المال، بحسب. لو تزوجت بنت أمير تمتعها بماذا؟ بعنز. تأدب، هذه بنت أمير كيف تمتعها؟ تعطيها شاة، ما ينفع هذا. تزوج ببنت فقير إذا أعطيت عنز تحلبها هذا شيء عظيم وتفرح به، فلا بد من مراعاة الظرف. رابعا ذكرهم أياما تؤدب وتعلم وتربي، ذكرهم أن من آداب المسلم أنه لا يذكر غيره بسوء. من آدابنا التي نعيش عليها أننا لا نذكر غيرنا من الناس بسوء، لا نقول أعمى ولا أبخى ولا أعرج ولا شحيح ولا بخيل ولا ولا ولا ولا أبدا طول الحياة ما نذكر غيرنا بسوء، فكيف بالتي طلقتها؟ من آداب المسلم أنه لا يذكر غيره بسوء ولو أساء إليه. نعم سبك وشتمك ما ترد السب والشتم، قل له عفى الله عنك، وقد رأينا هذه الفضيلة واندثرت، اختلطنا واختلط الحابل بالنابل. وإلى قبل 30 سنة في المسجد النبوي تسيء إلى الرجل يقول سامحك الله، أنت الذي أسأت لي قول سامحك الله، تدوسه غافل تسقط عليه يقول لك جزاك الله خير. أين هذه؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يصفون. وجزاء سيئة مثل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المهم عودوا ألسنتكم ألا تذكر المؤمنين والمؤمنات بسوء، أي بما يسيء إليهم ويضرهم. ذكرهم أن من آداب المسلم ألا يذكر غيره بسوء ولو أساء إليه، دل على هذا قوله تعالى في المطلقات قبل البناء وسرحوهن سراحا جميلا. أي اتركوهن يذهبن إلى ذويهن وأقاربهن ولا تلحقوا بهن أي ضار أو أذى. إن شاء الله نأخذ بهذا إن شاء الله، قل إن شاء الله ما نطلق ولا يحصل هذا. الآن مع أسئلة المستمعين. أول سؤال. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا بأس، أنا أعيد. هاتي. أقول يا شيخ، ذكرت في أثناء الشرح أن المطلقة يعيد وأهلها عن طريق السائق، يقول قد يفهم الناس بضرورة السائق. هذا وسواس، معناه أن المدرس معصوم، ما يقدم لا يأخر لا يزيد لا ينقص، أي شخص يتكلم ساعة ما يخطئ هذا معصوم. هذا فالملاحظات هذه لا معنى لها. قال يفهم من قولك أنه يجوز للسائق أن يسوق المرأة وحدها. أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت أولا يمتعها ما يبعث لها ثم يبعث لها بالمتعة، هذا ما ترضى به وما أتجد في نفسي ألم. أولا يقدم لها الذي يقدمون ثم يقول للسائق وصل هذا إلى كذا، ليس معناه السائق يجوز أو لا يجوز. فهمتم ولا لا؟ ما نريد أسئلة من هذا النوع، هذا معناه ما نحن مستعدين للعمل، نبحث عن نقد وطعن، لا يحل هذا الكلام. هات. قال ثلاثة أسئلة كلها لأجل هذا. أنا أقول إذا كان السائق أمينا عبدا صالحا واحتاجت إليه، اسكت يا هذا، واحتيج إليه وكانت السياقة داخل البلد لا خارجه ومسافات قريبة بين الناس وجاءت ضرورة، يجوز. والأولى أن يكون معها محرم من محارمه، لكن إن حصل لضرورة في داخل البلد والسائق أمين من عباد الله الصالحين، أي شيء لا بأس، ما هي خلوة كاملة في الشوارع، هذه خلوة. لما نثير هذه القضايا بدون معنى لها؟ نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ، أنا شاب أدرس في الثانوية ومستقيم والحمد لله، ولكن الشباب يعيرونني ويستهزئون بي، فما هي نصيحتكم لي؟ يقول أنا أدرس في مدرسة ثانوية وأنا مستقيم أو ملتزم كما يقولون، والطلاب يضحكون مني ويسخرون ويستهزئون. ثبات. هؤلاء الذين يسخرون منك ويستهزئون لو ماتوا على ما هم عليه لكانوا من أهل النار. يبقى إن شئت أن تعلمهم أن السخرية والاستهزاء بأولياء الله من الكفر بما كان، ولو قرأنا القرآن لعثرنا على آية من هذا النوع. يستهزئون بالمؤمنين كفر، فعليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الحق. وأنت يا بني اصبر واثبت ولا تتزعزع أبدا، سبوا شتموا عيروك رموك بالحجارة، اثبت حتى تفوز وتنجح بإذن الله. يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ هل يجوز لي أن آخذ قرآنا من الحرم؟ يجوز، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، فلا جناح علي ما فيما افتدت به نفسها. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول يا شيخ هل لبس الكعب العالي للمرأة محرم ولو لم يكن مظهرا لزينتها ولو لم تكن نوت التقليد؟ هل تقول هذه المؤمنة هل لبس الكعب العالي وصاحبة لا تريد الزينة ولا تريد أن تتشبه بالعواهر ولا بالكافرات هل عليها إثم؟ الجواب لا إثم عليها إلا إذا أرادت التشبه بالكافرات والعواهر وأرادت أن تري للناس في الشوارع طولها وتكسر وتغنجها فهي والعياذ بالله هالكة. ومن الخير ألا نلبس كعبا عاليا، عرفتم؟ لأن بني إسرائيل أصيبوا بما أصيب من الأسباب ألبس نساؤهن الكعب العالي، أخبر بهذا أبو القاسم. وقد عرفتم أن الكعب العالي كانت اليهودية من أجل أن ترى طويلة وترى من بعيد، أعلمنا الرجال هنا قالوا لا، ما هي قضية الطول، قضية التغنج وتمايل وهي تلبسه. فهذا الذي تخرج للشارع تتمايل زانية زانية زانية كما قال أبو القاسم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ إذا دخلت إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة فهل يجب علي أن أطوف قبل الجلوس أم أصلي ركعتين فقط؟ داخل المسجد الحرام كداخل مساجد الله في العالم، إن أراد أن يطوف يطوف أولا ويصلي ركعتي الطواف، هذا يكفي. وإن لم يرد الطواف لا بد يصلي ركعتين ويجلس إذا كان وقت صلاة. يقول هل تحية المسجد هي الطواف؟ لما يطوف يصلي ركعتين وإلا لا؟ الطواف شيء وتحية المسجد شيء ثاني. هو يدخل يطوف وسيصلي ركعتين بعد الطواف. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ نسأل هل الطواف يغني عن ركعتي تحية المسجد لو كان يطوف ويجلس؟ هنا يرد هذا السؤال كذا ولا لا؟ هل هذا الطواف يغنيه يكفي عن تحية المسجد أو ما يكفي؟ أما ما دام من طاف صلى ركعتين فلا سؤال في هذا الكلام ولا معنى للسؤال. جزاكم الله خيرا. سائل صاحب زوجتين يا شيخ يقول أعطيت إحداهما مبلغا من المال دون علم الأخرى فهل هذا من عدم العدل رغم أني أوفر لهم كل شيء من الملبس والمطعم؟ هذا يقول له زوجتان فأسر إلى إحداهن وأعطاه كمية من المال ما ندري كم، إذا كانت 10 ريال و100 ريال و50 ريال هذه ما لها قيمة، أما إذا كانت ألوف وما أعطى الأخرى جار وما عدل يجب أن يعدل. أما الأمور التافهة ليست شيئا. أتابكم الله. سائل يقول يا شيخ ما حكم من يرى أو يجزم أن الله في كل مكان بذاته وبسمعه وبصره؟ سائل يقول ما حكم الرجل أو الإنسان الذي يعتقد أن الله موجود في كل مكان بذاته وسمعه وبصره؟ تبهتم؟ أنا أقول بالله الذي لا إله غيره أن ربنا ما هو بموجود معنا ولا في أرضنا ولا في سمائنا، بل هو فوق ذلك كله فوق عرشه، ثم نحن بين يديه كالنملة لما تقف أنت ونمل أمامك، أنت محيط بها ولا لا؟ من فوق، من يمين، من شمال، كذلك نحن بين يدي الله، قد أحاط الله بنا وبكل شيء علما، فنحن بين يديه، لكن لا نقول هو بيننا، فذات الله كذوات خلقه. هذه الحلولية المنتنة والزندقة، فقط نقول الله حيثما كنا هو معنا، يسمع ويبصر ويقدر على أن يأخذ ويعطي، أما بذاته لا أبدا. والسبب ما علمتم، الذي يقبض السماوات يطويها بيمينه والأرض يجعلها في يده، هذا شيء بعيد؟ أي شيء بعيد عنه؟ الكون كله بين يده. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: شيخ، ما المراد بأصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف الذين يجلسون على منصات وينتظرون في الحساب والعقاب، كلما دخل فوج الجنة عرفوه، كلما دخل فوج النار عرفوا. هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقيل اقعدوا حتى يفرق من الحساب. نبهتم؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا مر بهم مواكب الجنة نحن معاكم. أصحاب العاف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ينظر أمرهم بعد الفراغ. كم بقي؟ أمس حرمتمونا 10 دقائق، 4 دقائق لا بأس. والسلام عليكم ورحمة الله.